رحمه الله تعالى قال المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا من أحد من ولا توالي أحدا دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. انتهى كلامه. قال أبو مطيع قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فيما تقول فيه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال وذكر الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا زال الشيخ الإسلام في ذكر أقوال الأئمة الذين وافقوا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذه الأقوال التي ذكرها يراعي فيها شيخ الإسلام التنور من حيث المذاهب ومن حيث الأئمة ومن حيث الأمصار. وهذا التنور مقصود عند شيخ الإسلام، فيذكر أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الذين كانوا مشهورين، ويذكر عن أتباعهم، ويذكر الأقوال من مختلف الأقطار، أقوال الأئمة من مختلف الأقطار حتى لا تبقى حجة لمن يستدل بقول فلان أو علان. بعد أن ذكر النقول التي فيها أقوال عدد من الأئمة لأنه بدأ بها، الآن بدأ في ذكر النقول التي فيها نقل عن واحد أكثرها عن واحد، وبدأ بالإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي، أصله من كابل وولد في الكوفة وتوفي هناك، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، وهو أكبر الأئمة الأربعة سنا. وهذا الكتاب الذي نقل عنه شيخ الإسلام يقول عنه المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. هل يريد شيخ الإسلام أن الكتاب نكتفي فيه بشهرته عند أصحابه؟ ولذلك يقول المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، لأن الكتاب فعلا مشهور عند أصحاب أبي حنيفة وهو في الحقيقة لا يثبت عن الإمام أبي حنيفة. أنه مقصود، ولكن عددا من الأئمة ذكروه يستدلون بما فيه على المعطل عموما وعلى الأحناف خصوصا، لأن النصوص التي في هذا الكتاب كثير منها حجة عليهم. من هذا الباب ذكره ابن أبي العز وذكره الشيخ الإسلام وذكره ابن القيم، ولكن هذا القيد يبدو أنه مقصود، وأن الشيخ الإسلام يعتمد فيه على اعترافهم وعلى ما يثبتون أنه كتابه، أما أنه ثابت وأن الكتاب له ليس فيه ما يدل على هذا. المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الكتاب ليس له. روي من السند عن طريق أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، والسند من طريق حماد ابن أبي حنيفة، وكلاهما ممن تكلم فيهما. هذا أولا. ثانيا، الكتاب فيه بعض المصطلحات لم تكن قد نشأت في تلك الفترة، هي متأخرة عن تلك الفترة. وجودها في الكتاب هذا أيضا يثير تساؤل، بما يدل على أن الكتاب ليس للإمام أبي حنيفة، والله أعلم. ولكن ما ورد فيه حج عليهم، لأنهم لا يشكون في كونه للإمام أبي حنيفة. سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، قال لا نكفرن أحدا بذنب. هذه المسائل التي ذكرها أيضا من المسائل التي يتميز بها مذهب أهل السنة والجماعة. لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به، أي بالذنب، من الإيمان، يعني لا تخرجه من الإيمان. كما تعرفون المرجئة يرون أننا لا نكفر بذنب عموما، والخوارج يكفرون بكل ذنب كبير، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب، لا يكفرون بكل ذنب، بل بالذنوب الكفرية فقط. إذن هم وسط بين المرجئة والخوارج. ونأمر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، هذه مسائل تتعلق بالقدر. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تتبرأ ممن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا توالي أحدا دون أحد، يشير فيه إلى الرافضة الذين يوالون البعض ويعادون البعض ويناصبون الأعداء بعض الصحابة. أيضا الخوارج الذين يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويكفرون الخوارج، ويكفرون أيضا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ويكفرون كل من كان في الحكمين، بل كل من رضي بالتحكيم يكفرونهم قولا واحدا، وهم نواصب. أما الخوارج فقولهم في الشيخين حسن، لا يخالفون أهل السنة الخوارج، ويكفرون علي بن أبي طالب وعثمان كما قلت. يقابلهم الرافضة الذين يكفرون أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنهم يوالون علي بن أبي طالب وعلى البيت. ومن قواعدهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، ما لم تتبرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم تتبرأ منهم لا يمكن أن تكون مواليا لعلي بن أبي طالب، وهذا غير صحيح. نحن نوالي علي بن أبي طالب ونوالي غيره من الصحابة، ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نوالي أحدا دون أحد كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. أمر عثمان هناك أمور انفرد بها عثمان ابن عفان رضي الله عنه، منها إتمامه للصلاة بمنى مثلا، هذه الأمور تترك له. علي بن أبي طالب حربه وقتاله مع معاوية رضي الله عنه وغيره، والحق كان معه، مثل هذه الأمور يقول لا نكرم أنفسنا فيها. وقوله الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يقصد العلم المعرفة المجردة، المعرفة المجردة أحسن منها العلم الذي يصاحبه العمل. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. هذا يدل على أن مراده في قوله خير من الفقه في العلم يقصد المعرفة المجردة. ثم ما بعده أيضا يقول أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل، في خطأ في التشكيل، تعلم الرجل الإيمان، هكذا التشكيل الصحيح، والشرايا والسنن. ثم ذكر، يقول أبو مطيع ثم ذكر، أو هذا يقول الضمير يرجع إلى شيخ الإسلام، ثم ذكر أي أبو مطيع نقلا عن أبي حنيفة مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن، ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس. هو يشير هنا إلى الخوارج، أيضا إلى المعتزلة. طبعا نشأة المعتزلة كانت قريبة قبل الإمام أبي حنيفة، لأن واصل تلميذ الحسن ابن أبي الحسن البصري، فهذه البدع كانت قد نشأت في وقته. ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ليس مبنيا على الشريعة. قد يكون المعروف عندهم منكرا في الشرع، وقد يكون المنكر عندهم معروفا في الشرع. أيضا طريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مبنية على الشرع. لذلك يقول لما سأله قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة، قال كذلك في نسخة هو كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسلطون السيف على الأمة وعلى الحكام بحجة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة. طبعا هناك فرق بين الخوارج والبغاة. الخوارج هم خوارج على أصول الشريعة، ومنهم أولئك الخوارج المعروفون، هم خرجوا على أصول الشريعة، فهم خوارج على الحكام وخوارج على الأصول. أما البغاة فهم خوارج على الولاة. نعم. إلى أن قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي، لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، هذا هو الشاهد. نعم. فقد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. طبعا كلام الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة كلام الإمام أبي حنيفة صريح جدا في هذا الباب. مع ذلك موقف أصحابه الأحناف ضده تماما، بل بعضهم ذكروا أن من نواقض الإيمان أن تقول أن الله عز وجل في السماء أو في العلو، هذا من نواقض الإيمان، ذكر هذا بعضهم، كما ذكره بعض الشافعية. بعض الشافعية ذكر أن من نواقض الإيمان أن تثبت العلو، يعني يخرج به الإنسان من الإيمان سبحان الله. إذن أنت لماذا أنت شافعي ولماذا أنت حنفي؟ هذا نص الإمام أبي حنيفة. وهم طبعا الأحناف ماتريدية، بعد نشوء الماتريدية الأحناف في العقيدة ماتريدية، وهم يقولون يصرحون بهذا. أحدهم يقول الماتريدي مذهبا عقيدة والنقشبندي سلوكا وكذا فلانا وكذا فلانا، والحنفي مذهبا، يعني المساحة التي تركها الإمام أبي حنيفة مساحة لا تكاد تذكر. وطبعا هذا الحنفي مذهبا هذا الذي يستند إليه في تمرير الأمور الباطلة الأخرى، فمثلا النقشبندي سلوكا إذا قلنا له يا أخي لا يجوز، ليش كذا؟ يقول لك أنت تسب الأحناف. أنا ما أسب الأحناف، أنا أسب هذا الدين الذي فلان فلانا إذا قلنا له ليش أنت تسب الأحناف. يعني شوف هذه الحنفي مذهبا هذه يجعلها دليلا لجميع السلاسل التي اعتقدها، مثل بعض الإخوة الذين يقال عنهم الآن الحنابلة الجدد، هذه النسبة كأنه ما شاء الله يكتسب بها التحصين لبدعه. البدع لا كرامة لها حتى ولو نسبت إلى من، وتكون خطيرة لما تنسب إلى أحد الأئمة. ودائما نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه، لاحظ التقييد هنا أيضا، ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه، نفس التقييد كرره. نعم. ففي هذا كلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الواقف النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات وفوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب المفطورة على الإقرار بأن الله في العلو كل من هاتين الحجتين، يعني أن الله عز وجل في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، كلتا الحجتين فطرية عقلية. نعم. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر في تصريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. وروى أبو إسماعيل الهروي له كتاب ذم الكلام وهو مطبوع طبع في 4 مجلدات وطبع في 5 مجلدات وهو من مدينة هرات. وشيخ الإسلام يلقبه بشيخ الإسلام يقول عنه أنه شيخ الإسلام وهو فعلا شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات. أما في باب السلوك فعنده تصوف وله كتاب منازل السائرين شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. توفي 81 و400. وكتابه الفاروق لم نعثر عليه للآن مفقود. أنا وجدته مترجما باللغة الفارسية في مكتبة في كابل. أما الأصل هل ما أدري هل هو بالفارسية وترجم للعربية لأن أصلا هو أصلا من هرات أو العكس ما أدري. أنا طلعت على الكتاب باللغة الفارسية مطبوع طبعة قديمة. والشيخ الإسلام ينقل عنه كثيرا كتاب الفاروق. نعم. ورواه أيضا ابن أبي حاتم أن هاشم بن عبيد الله الرازي هو الضمير يرجع إلى الهروي. نعم. ورواه أيضا ابن أبي حاتم أن هاشم بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري. هشام بن عبيد الله الرازي يعني بعد أن ذكر الشيخ الإسلام عن الإمام أبي حنيفة ينقل هنا عن تلميذ الإمام أبي حنيفة. محمد بن حسن تلميذ الإمام أبي حنيفة وهشام بن عبيد الله الرازي تلميذه. توفي 221 بما يدل على أن لا زالت النقول عن الأحناف. نعم. حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هاشم ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة. فامتحنه هاشم فقال فامتحنه هشام نعم. فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرش دائم من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله يحيى بن معاذ الرازي هو من المحدثين ولكن أشهر أكثر شهرته بالزهد. الشيخ الإسلام هنا نقل أيضا عن المعروفين بالزهد. من أطول النقول هنا ما سيأتي عن ابن خفيف وهو معروف بالتصوف. ويحيى بن معاذ الرازي أيضا يحسب منهم فينقل عنهم ليكون حجة ليكون كلامهم حجة عليهم. نعم. أنه قال إن الله على العرش إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي ردي ضليل ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلق منه الذات بالأقدار والإحسان. وروى هذا من الملاحظ أن أكثر المعروفين بالتصوف الذين نقل عنهم شيخ الإسلام في كلامهم على العلو على صفة العلو أن ردودهم على أصحابهم فيها شيء من التركيز. من الذي يمزج الله بخلقه؟ أصحاب الحلول والاتحاد. فالمستقيمين منهم المستقيمون منهم في هذه المسألة يردون عليهم، وردهم عليهم في هذه المسألة يركزون عليها، لأن مذهبهم هو الحلول والاتحاد، وأن هناك امتزاج أو هناك حلول. فلاحظ يقول: يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. نعم. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة. ابن المديني المحدث المعروف شيخ الإمام البخاري، توفي سنة 234. نعم. ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله تعالى على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا هو الشاهد بعلمه وقدرته. يعني هل قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هل يدل على أنه ليس عاليا عن العرش؟ السؤال قال: اقرأ ما قبله، أي ما قبلها يفسرها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الله عز وجل في كل مكان بعلمه وقدرته وإحاطته، وهو عال على العرش بذاته. نعم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل. أبو زرعة الرازي من الأئمة الكبار الأعلام، وهو من طبقة الإمام البخاري، توفي سنة. نعم. أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. سئل عن التفسير، قال: هو مفسر وواضح، ما يحتاج إلى تفسير، تفسيره كما تقرأ، الرحمن على العرش استوى. الرحمن يدل هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وعلى العرش، العرش معروف، استوى على وارتفع، تفسيره كما تقرأ. يعني هو سئل هل يوافق تفسير الجهمية أن الاستواء هو الاستيلاء أو لا. نعم. روى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الأسفاري. أبو القاسم اللالكائي صاحب أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة، كتابه مطبوع ومعروف، ومن أهم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، من أهم مصادر، من أهم المصادر، وهو الشيخ الخطيب البغدادي، من شيوخه أبو القاسم اللالكائي، ومن مشايخه أبو حامد الإسفرايني. نعم. في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان. كلامه قوي جدا محمد بن حسن الشيباني، هو تلميذ الإمام أبي حنيفة، وإذا قيل الصاحبين فالمراد بهما أبو يوسف، وهذا الصاحبان محمد بن حسن وأبو يوسف. نعم. قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القوة لا نستغربها، لأنه تتلمذ أيضا على الإمام الشافعي، على الإمام مالك، يعني هو زميل الإمام الشافعي، كلاهما كان يأخذان عن الإمام مالك. نعم. في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. طبعا هذا التفسير سيفسره شيخ الإسلام ماذا يقصد بالتفسير، ويقصد بها تفسيرات الجهمية، سيأتي في كلام شيخ الإسلام. نعم. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فأنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة. نعم. فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، بصفة لا شيء. إذن قوله فمن قال بقول جهم، هذا في بيان التفسير الذي يحذر منه، لأنه قال من غير تفسير. ما هو ذلك التفسير الذي يحذر منه؟ تفسيرات يرحمك الله، تفسيرات الجهمية. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة. نعم. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصف بالأمور السلبية غالبا أو دائما. أي سبق أن ذكرنا أنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالأمور التي ليس فيها إثبات لشيء، الأمور السلبية أو الإضافية أو مركبة منهما، فهذه كلها ليس فيها إثبات لمعنى حقيقي لله عز وجل. نعم. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة. قالوا المراد باليد كذا، والمراد بالوجه كذا، والمراد بالاستواء كذا، هذه التفسيرات الجديدة. نعم. بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه. أبو عبيد القاسم بن سلام ولد في السنة التي توفي فيها الإمام الأوزاعي 157، وتوفي سنة 224، وهو من المحدثين من ناحية ومن أئمة اللغة من ناحية. قلت لكم هناك تنوع في اختيار الأئمة الذين ساق أقوالهم. نعم. قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع قدمين. وهذه الأحاديث في ضحك ربنا فيها إثبات صفة الضحك وهي من الصفات الفعلية، وقرب غيره أي بقرب تغير الحال، أنتم تكونون في حالة قنوط وتغير الحال من القحط إلى ومن الجدب إلى غيره يكون قريبا وأنتم ما تدرون، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه، والكرسي موضع القدمين. طبعا هذا أثر، بقي حديث موضع القدمين، هذا الأثر سيأتي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه. وهذه الحديث في الرؤية يقول هي عندنا، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حمل الثقات بعضهم على بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، لا نفسرها، أي لا نفسرها تلك حسب تلك التفاسير والتفسيرات التي نقلت وانتشرت عن الجهمية. نعم. وما أدركنا أحدا يفسرها، انتهى كلامه. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، ولو من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي، ما أدرك أحدا. نعم. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عن صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن أي أنا أشد الناس كراهة لذلك، أي أشد الناس أن أصف الله عز وجل بشيء من عندي، أنا أكره هذا أكثر منك. وعبد الله بن المبارك من الأئمة الإعلام الذين جمعوا بين الحديث والفقه، وهو تلميذ سفيان الثوري. طبعا شيوخه أكثرهم أئمة، ولكنه لازم سفيان الثوري أكثر، سفيان بن سعيد الثوري. نعم، أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو ذلك. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول جهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح عن روى ضمير يرجع إلى عبد الله الإمام ابن الإمام أحمد. نعم. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء. سليمان بن حرب من كبار مشايخ الإمام البخاري، توفي سنة 224. أما حماد بن زيد وهو في طبقة الإمام مالك، وتوفي في نفس السنة التي توفي فيها الإمام مالك 179. نعم. وذكر هؤلاء الجميع، فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. إيه، ليس بكذا. إذن ليس هناك شيء. نعم. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، هذا مطبوع، كتابه هذا مطبوع. نعم. عن سعيد بن عامر ابن عامر الضبعي كما يقول الشيخ الإسلام إمام أهل البصر علما ودينا، وتوفي سنة 208. نعم. إمام أهل البصرة علما ودينا، من شيوخ أحمد، أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: إمام الأئمة من لم يقل أن إن من لقب بإمام الأئمة، لأن أربعة من تلاميذه لقبوا بالإمامة في حياة الإمام ابن خزيمة، لقب أربعة من تلاميذه بالإمامة وهو حي، فلقب بإمام الأئمة. نعم. من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. طبعا كتابه مطبوع، كتاب التوحيد، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في توحيد الأسماء والصفات، كتاب جميل جدا، يذكر الأحاديث ويستنبط منها ويعلق عليها بتعليقات تليق بمكانته، لأنه هو تلميذ الإمام البخاري، وقد لقبه الرازي، سماه كتاب الشرك، كتاب التوحيد سماه كتاب الشرك، وتبعه أيضا الكوثري وغيره. نعم. وقد روى، بس هذا النص ليس في كتاب التوحيد، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح، وكما يقول المحقق جزاه الله خيرا، يقول: رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، والصابوني في عقيدة السلف، وابن قدامة وغيرهم. نعم. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي، وأحمد قال: فهو من طبقة ابن المبارك توفي سنة 180 أو 181، وهذا توفي سنة 185. نعم. يقول: قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر واصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. أرى والله أن لا يناكحوا ولا يورثوا. أي عبد الرحمن المهدي أيضا من طبقة ابن المبارك وتوفي بعده 198. هذه الأقوال كما لاحظنا أكثر الأئمة يقولون هم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. السلف كانوا يعلمون من حالهم أنهم ينفون أن يكون في السماء شيء، ولكنهم لا يصرحون بهذا. يقولون الله عز وجل ليس عاليا على العرش كذا كذا كذا، ولكن كلامه يؤدي إلى أنه ليس في السماء شيء أصلا، ليس على العرش شيء أصلا. وكما نلاحظ كلام الأئمة تقريبا متفق على هذه النقطة، أنه يدور كلامهم على أنه ليس في السماء شيء. وهكذا أصحاب الباطل إذا أرادوا شيئا يأتونه من، إذا قالوا ليس هناك رب يعبد، واضح بالنسبة للجهمية الأولى الذين كفرهم الأئمة. أما إذا قال نعم موجود ولكنه من التسبيح له والتنزيه والتقديس له أن نقول كذا، وهذا يستلزم، نعم يضيع ويخلط ويلبس. نعم. روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية لا يناكح ولا يورث، يعني حكمهم حكم الكافر. نعم. وراء عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا، طبعا هم يريدون أن يقولوا هنا قد نخالف الإمام عبد الرحمن، ما هم يقولون هذا، يصرحون بهذا، يريدون، لا هم يقولون هذا يصرحون بهذا. نعم. ويريدون أن يقولوا ليس في السماء هذا الذي، نعم، يريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، هذا مؤدى كلامهم. نعم. ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة، وهذا العطف على ما سبق، أي وروى ابن أبي حاتم عن الأصمعي أيضا، لا زال النقل عن ابن أبي حاتم. الأصمعي من أئمة اللغة يرحمك الله، من أئمة اللغة، عبد الملك بن قريب الأصمعي من الأئمة المعدودين الذين كانوا على السنة، من أئمة اللغة المعدودين، توفي سنة 216. نعم. قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها، سوق الدباغين. نعم. فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. يعني محدود على محدود، يعني إذا كان على العرش فإما أن يكون أكبر من العرش وأصغر من العرش ومساوي عن العرش، لخصته لأنها امرأة جهم، لخصته بهذه محدود على محدود. طب نحن هل نصف الله عز وجل بأن له حد؟ اختلف فيه الأئمة، الاختلاف ليس اختلافا حقيقيا، إنما هو اختلاف باعتبارات مختلفة. بعضهم أثبتوا له الحد بمعنى أن الله عز وجل يوصف بالصفات وله الأسماء، وهو بأسمائه وصفاته يتميز عن غيره، هذا معنى أن له الحد. وبعضهم قالوا لا نثبت له الحد بمعنى لا نكيفه، لا نكيف صفاته، فمن أراد بالحد التكييف نفوه، ومن أراد بالحد الوصف أثبته، فليس هناك تناقض في كرامهم. نعم. والعاصم بن علي بن عاصم أيضا النقل لا زال عن ابن أبي حاتم، لذلك يقول وعن عاصم. نعم. شيخ أحمد البخاري عاصم بن علي بن عاصم من الأئمة، توفي سنة 221. نعم. وطبقتهما قال ناظرت جميعا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. طبعا في نسخة ناظرت جهما، وفي نسخة ناظرت جهميا، ويبدو لي أن جهميا أصح كما هو مثبت عندنا. كيف عندكم؟ جهميا. إيه. لا، الذي عندنا أصح. لماذا؟ لأن جهما نفسه تقدمت وفاته، هو قتل سنة 128، وهذا عاصم توفي سنة 221. جهميا، فمن البعيد أن يدركه عاصم، من البعيد أن يدرك عاصم جهما نفسه، جهميا صح. نعم. وروى الإمام أحمد قال حدثنا، فتبين من كلامه، يعني مؤدى كلامه هذا كان أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. نعم. قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. طبعا الشاهد هنا قوله في قوله قضاه الله في سمائه، هذا هو الشاهد، وفيه إثبات العلو لله عز وجل. نعم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. نعم. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. أبو يوسف رحمه الله أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، توفي سنة 182. نعم. وكان يقول بخلق القرآن، إلا أنه رجع عن ذلك وكان متصلبا على الحق الذي رجع إليه، والقصة تدل على هذا. نعم. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المجلسي. بشر المجلسي المعروف ذكره شيخ الإسلام فيما سبق، وأنه بعد عمر بن عبيد انتشرت الجهمية بسببه، توفي سنة 218 في السنة التي توفي فيها المأمون بشر المجلسي، حتى هرب منه. نعم. حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. ذكرها القصة، ذكرها الذهبي في العلو كما ذكر المحقق من رواية ابن أبي حاتم، يقول حدثنا الحسن بن علي بن مهران حدثنا بشار قال جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له تنهاني عن الكلام، وبشر المريشي وعلي الأحول وفلان وفلان يتكلمون، يعني نهيتني فقط ولا تنهاهم. هذا يدل على أن أبا يوسف هذا كان منهجه، كان ينهاهم عنك. طبعا أبو يوسف هو قاضي القضاة كما يقولون، فله السلطة وكان ينهاهم. قال وما يقولون؟ قال يقولون الله في كل مكان. فقال أبو يوسف علي بهم، فانتهوا إليه وقد قام بشر كان مختفيا أو قام، فجيء بعلي الأحول مسكوه، وبالآخر الشيخ معه واحد آخر، أما بشر فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ: لولا أن فيك موضع أدب لأوقعتك. فأمر به للحبس وضرب الأحول وطوف به. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله من أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة ابن أبي زمنين من الأئمة المعروفين، وهو من الأندلس، توفي سنة 399. وقوله بطوله طبعا قوله سيستمر إلى 344، نقل عنه نقلا طويلا. قوله هذا مما زاده في الكبرى، كما يقول من يفرق بين الكبرى والصغرى بهذه الزيادات. هذا أطول نقل الذي زاده في الكبرى. نعم. ابن أبي زمنين قوله وما نقله من الأئمة هذا كله حج على المالكية. وللأسف المالكية أيضا دخلوا في الأشعرية بسبب الباقلاني. الباقلاني كان مالكيا، وكان من طبقة تلاميذ الأشعري، وبسببه أيضا وبسبب الهروي الراوي البخاري دخل المالكية في الأشعرية. نعم. الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قالوا من قول أهل السنة: إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف يعني شاء. العرش هو سقف المخلوقات، هو أرفع المخلوقات، واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء. وصفة الاستواء خاصة بالعرش، لا يقال مثلا استوى على كذا من المخلوقات، لا، استوى على العرش، هذه الصفة خاصة بالعرش. نعم. كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، وسبحان من بعد وقرب بعلمه. فسمع النجوى بعد بذاته وقرب بعلمه. نعم. وذكر حديث ابن أبي رزين العقلي: قلت يا رسول الله العقيلي أحسن الله عليك، قلت يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء ما تحته هواء. ما تحته، الضمير يرجع إلى العماء، كان في عماء ما تحته، أي ما تحت العماء هواء، الضمير يرجع إلى العماء. نعم. ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرش يعني على الماء. العماء هذا تحته هواء وفوقه هواء، ثم خلق عرش على الماء. طبعا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت. نعم. قال محمد العلماء، قال محمد هو ابن أبي زمنين. نعم. السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل، وذكر أثارا أخر، ثم قال: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد يعني يبوب أبواب خاصة لهذه المسائل. نعم. قال محمد بن عبد الله هو ابن أبي زمنين. نعم. ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه تجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحفر بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. طبعا الحديث مختلف في صحته وضعفه، وهو في المجمل لا ينحط عن درجة القبول، هو لا ينحط عن درجة القبول. نعم. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور حدثني المعلى. صاحب التفسير المشهور هذا التفسير طبعا لم يطبع إلى الآن، وبالتالي لا ندري عن شهرته. يبدو أنه فعلا كما ذكر شيخ الإسلام تفسيره مشهور، ولكن بما أنه لم يطبع لم يجتهد، وهو توفي سنة 200. يقول حدثنا المعلى بن هلال عن عامر الدهني، عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ثابت عنه. نعم، أن الكرسي موضع القدمين الرب سبحانه وتعالى. نعم. وذكر حديث أسد بن موسى. أسد بن موسى يلقب بأسد السنة، توفي سنة 212. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، أخرجه من طرق كثيرة، وطبعا هو يرى أنه على شرطه وأنه صحيح. أخرجه غيره أيضا، الإمام الدارمي والبيهقي وأبو الشيخ وغيره. نعم، ورجاله رجال الصحيح. في الحديث الذي ذكره عن أبي مسعود، أنا عندي أبو مسعود في النسخة الثانية، ابن مسعود، حبذا لو أحدكم يرجع إلى المصادر، هو أبو مسعود أو ابن مسعود. نعم. أين ذكر؟ من زر؟ إذن هو ابن مسعود وليس أبو مسعود. أنت عندك أبو مسعود أو ابن مسعود في المتن؟ المتن أبو مسعود. على كل حال نتأكد. نعم. ثم قال: باب الإيمان. أي نص؟ في نسخة التعليق، نسخة التعليق عندك؟ طيب نتأكد إن شاء الله. ابن مسعود، إذا نعدل في هذه النسخة ابن مسعود. نعم. إذن الذي عندنا خطأ. نعم. ثم قال: باب الإيمان بالحجب. من نبهني على هذا؟ جزاك الله خير. نعم. قال: من قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر أثارا في الحجر. ثم قال: نعم، من كما قال الإمام ابن أبي زمنين، من أقوال أهل السنة أن الله عز وجل باين من خلقه، ومما يدل على أنه باين من خلقه أنه يحتجب عنهم بالحجب. فتعالى الله عما يقول الظالمون، يقول الذين لا يثبتون مثل هذه الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، يرد على من لا يثبت ما ثبت في الكتاب والسنة. نعم. وذكر آثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. النزول أيضا من الصفات الفعلية، الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته، وأحاديث النزول متواترة. نعم. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يكيفوا نزول الله عز وجل. من التكييف ما يقال أن الله عز وجل إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا والأقطار تختلف، فثلث الليل هنا يعقبه ثلث الليل ما بعدنا إلى الغرب، ثم ما بعدنا إلى الغرب، وهكذا يكون نازلا أبدا. مثل هذه الأمور نابعة من التكييف. إذا كنت تفهم نزول الله عز وجل مثل نزولك، ستبحث في مثل هذه الأمور: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هل سيكون نازلا أبدا. مثل هذه الأمور كلها نابعة من التكييف والحد، كما ذكر الإمام ابن أبي زمنين، من غير أن يحدوا في حدا، أي من غير أن يكيفوه. الله عز وجل أخبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، ونحن نؤمن أنه ينزل، ومعنى النزول معروف، وكيف نزول الله عز وجل ما ندري. نعم. وذكر حديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرنا ومن عنمن والضاح عن الزهري بن عباد، عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح: نعم، هم الأئمة كلهم، كل من ذكرهم، مالك، سفيان الثوري، فضيل بن عياض، أيضا من تلك الطبقة، توفي سنة 178، عيسى، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، توفي سنة 187، وابن المبارك معروف وكيع في طبقته، طبقة ابن المبارك، كلهم كانوا يقولون النزول حق. نعم. قال ابن وضاح: سألته يوسف بن عدي عن النزول، قال: نعم. يوسف بن عدي أيضا من الأئمة في طبقة الإمام أحمد، وتقدمت وفاته، توفي سنة 232، من طبقته يحيى بن معين وابن المديني. ابن وضاح يقول: سألته عن النزول، قال: نعم. نعم. قال: نعم، أؤمن به ولا أحد فيه حدا. ولا أحد فيه حدا، أي لا أكيفه. نعم. وسألت عنه ابن معين فقال: أقر به ولا أحد فيه حدا. نعم، لأن ابن وضاح يبدو أنه تتلمذ على، وهم في طبقة واحدة، سأل هذا ثم سأل ابن معين في نفس الطبقة: أقر به ولا أحد فيه حدا. نعم. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل، محمد هو ابن أبي زمنين، لا زال النقل عنه. نعم. وهذا حديث يبين أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء في نسخة، وهذا الحديث بين. كيف عندك؟ ها؟ عندك في نسخة بين، ولكن هنا يبين أحسن، وفيما يلي بين أحسن. نعم. وهذا حديث يبين أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يبدو حصل قلب تقديم وتأخير. الصحيح وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث، هذا هو الصحيح. كيف عندك؟ كيف؟ أي في غير ما حديث، أما في ما غير حديث ليس له معنى. كيف عندك؟ نعم. وفي كتاب الله وفي غير في غير ما حديث، أي في أحاديث كثيرة. نعم. غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يعرج إليه، فيه إثبات العلو. نعم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سبق أن ذكرنا أن أأمنتم من في السماء في معنيان، إما أن يكون في على بابه، والسماء معناه العلو، أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وإما أن يكون معنى السماء الأجرام المبنية، ويكون حرف يكون في بمعنى على، وهذا كثير فيه. فسيروا في الأرض، على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. إذن إما أن يكون في على بابها فيكون السماء بمعنى العلو، وإما أن يكون في بمعنى على والسماء بمعنى الأجرام. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.